بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. اللهم صل على محمد. هذه قطعة من خطبة الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام في مجلس الشام، حيث يزيد بن معاوية ووزراؤه وحزبه وأعوانه مجتمعون في ذلك المجلس العام الذي غص بالحاضرين. استأذن الإمام السجاد عليه السلام في أن يخطب فلم يؤذن له، وكان قد صعد المنبر قبله رجل من خطباء بني أمية كما يعبر عنهم من وعاظ السلاطين الذين كانوا يزينون للسلطان جريمته ويحسنون له سوء أفعاله. صعد ذلك الخطيب المأجور المنبر وأشاد ببني أمية ونسب إليهم ما ليس فيهم ودافع عنهم بالباطل وساندهم، وفي مقابل ذلك نال نيلا شديدا وطعن طعنا شديدا في آل البيت عليهم السلام. نال من علي والحسن والحسين عليهم السلام وعابهم بعيوب باطلة واتهمهم بتهمات باطلة وافترى عليهم بما سجله التاريخ مما لا يحسن ذكره على المنبر. حينما سمع الإمام السجاد عليه السلام خطاب ذلك الخطيب الذي باع دينه بدنياه، صمم الإمام عليه السلام على كشف الحقيقة، وذلك بأن يتصدى بنفسه الزكية لدفع الأباطيل التي ساقها ذلك الخطيب المأجور، رغم ما بالإمام من آلام، رغم ما بالإمام عليه السلام من مصائب، من مرض عضال ألم به، وكان كما وصفه المؤرخون طوال الطريق يغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويفيق. كان في حال شديد من المرض مضافا إلى ما أحدق به من مصائب تهزم الجبال. هذا الجو الخانق، هذا الجو الضاغط اخترقه الإمام عليه السلام، وصمم أن يصعد الأعواد في ذلك المجلس الخطير والذي بحسب القواعد الجارية ربما يعرض الإمام نفسه للخطر، خطر الموت الذي قتل أباه الحسين عليه السلام بتلك القتلة المفجعة وارتكب تلك الجريمة النكراء، لا يتردد في أن يقتل الإمام السجاد عليه السلام. فكان إقدام الإمام عليه السلام وتصميمه على الخطاب بنفسه كان عملا فدائيا من الإمام السجاد، كان استماتة. تعلمون أن الجهاد ليس بالضرورة أن يكون بالسنان، قد يكون باللسان. رب كلمة هدمت عروشا وغيرت أحوالا. فالإمام السجاد عليه السلام يدري تمام الدراية بأن الوضع خطير وأنه ربما يفضي به ذلك الموقف إلى أن يقتل، لا أقل، إن لم يقتل ربما يتعرض لألوان من التعذيب ومن السجن المؤبد ومن الإيذاء ما يهون معه القتل. ثم الإمام عليه السلام يعلم أن تحت نظارته ورعايته عائلة آل محمد صلوات الله عليهم، فأقدم الإمام، صمم عليه السلام على هذا الموقف انطلاقا وعملا بقول جده محمد صلى الله عليه وآله: من أفضل الجهاد كلمة عدل أمام سلطان جائر. الحاضرون في ذلك المجلس أغلبهم ما كانت الصورة واضحة في أذهانهم عن أهل البيت عليهم السلام. الشام كانت مركز الشتم والسباب لآل البيت عليهم السلام، كانت منائرها ومنابرها تلهج بشتم آل البيت عليهم السلام والطعن فيهم، وكانت الكتاتيب دور التعليم كانت أيضا تبني جيلا كاملا معبأ ضد أهل البيت عليهم السلام بالشبهات والأباطيل والأضاليل. أراد الإمام عليه السلام كشف الحقيقة، أراد إقامة الحجة على ذلك المجتمع. وفي الطريق لما دخل الشام اعترضه رجل قبل الدخول إلى مجلس يزيد وقال له شامتا: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم وأراح البلاد والعباد منكم. قال عليه السلام: هل قرأت القرآن؟ من ذاك ماخذ صورة أخرى. أي صورة؟ الصورة التي تصور أهل البيت عليهم السلام أنهم خارجون عن الإسلام، تصورهم أنهم مما يعظم على اللسان أن يذكر. الذي يقرأ التاريخ واقعا يشتد به العجب والعجاب، كيف ينسب إلى من أول من صلى، أول من أسلم وأول من صلى علي عليه السلام، كيف ينسب إليه أنه لا يصلي مثلا؟ وكيف تنسب تهم عديدة وعديدة وعديدة؟ أنا كل ما أريد أذكر شيء أتوقف، لأنه اتهامات الواقع ينصدع لها قلب الإنسان، وإلا ما كان الناس تسب عليا عليه السلام بدون مقدمات، إنما سبوه لأنهم حقنوا وعبئوا بشبهات جعلتهم يستبيحون السب. السلطة أول شيء عملت على تشويه الصورة بحيث الناس ترى أن هذا الشتم مباح وأن شرعي. الذين كان يشتمون عليا عليه السلام في الأعم الأغلب كان يعتقدون أنهم يعملون عملا مباحا. لعلكم سمعتم أبيات عمران بن حطان الخارجي لعبد الرحمن بن ملجم يبارك له ضربته لأمير المؤمنين عليه السلام ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليدخل يوم الحشر رضوانا. فيرد عليه أحدهم قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليدخل يوم الحشر نيرانا. إني لأحسبه ما كان من بشر، كلا ولكنه قد كان شيطانا. فلا عفى الله عنه ما تكسبه، ولا عفى عن عمران بن حطانا، إلى آخر هذه الأبيات التي ذكرها التعريف. المقصود هكذا كان الجو: ولا سقى قبر عمران بن حطانا. جو الذي صور من قتل عليا سلام الله عليه على أنه هذا رجل استشهادي، ومعاوية كان يستأجر سمرة ابن جندب لكي يؤول الآية النازلة في استشهاد علي وفدائية علي واستماتة علي دفاعا عن النبي، والتي مرت بنا قبل الليالي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما بات على فراش الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، معاوية استأجر سمرة أن يأولها في عبد الرحمن، قل أن الذي باع نفسه لله وطن نفسه على الموت في سبيل الله هو ابن ملجم. راح اقتحم سد علي بن أبي طالب وقتله. هذا رجل فدائي، هذا استشهادي يعتبر معاوية. والآية التي نزلت في أعداء علي: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، طلب من هذا المأجور أن يفسرها في أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: كم تعطيني؟ قال: 100,000. قال: قليل، هذا الصفقة تسوى أكثر من هذا الثمن. قال: 200,000. أوصله إلى 400,000 على أن يرتكب هذه الجريمة. الناس في القرى والأرياف ما شايفين رسول الله صلى الله عليه وآله، لا شايفين عليا عليه السلام. الجيل الجديد الشباب أطفال بالمدارس شو معرفهم؟ وما ينزل عليهم وحي ولا يعلم ولا الغيب. فيجي هكذا دجالين ومشعوذين ويقلبون الحقائق ويشوهون الصورة، ويأتي فلان من الناس عمرو بن ثابت، هذا يأتي كان يدور في أحياء الشام، وهؤلاء ما كانوا ناسا عاديين، لا، كانوا رجال دين في ظاهر أحوالهم، والناس تنخدع بهم، وهنا تعظم الفتنة. كانوا يأتون ويقولون أن عليا أراد أن ينخس ناقة رسول الله، يعني فزعها. لما رجع من تبوك عند عقبة أويس، بحيث هذه إذا تفزع الناقة رأسا تلقي بنفسها في الوادي فيقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنحدر به إلى الوادي. كان يقول للناس: تعرفون من هو أبو تراب؟ قالوا: من؟ قال: هذا رجل أراد أن ينخس ناقة الرسول يفزعها حتى يغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحال الذين نفذوا العملية التي حكى عنها القرآن، قال: وهموا بما لم ينالوا، إشارة إلى محاولة اغتيال الرسول، هم جملة من المنافقين، نص عليهم التاريخ. اقرأ سيرة ابن كثير ولاحظ بعض القرائن: وإن كتم الرسول الأسماء لأسباب أمنية وسياسية وراعى مصلحة أعم وأهم، كتم الأسماء وأودعها عند مستودع سره علي عليه السلام وحذيفة أيضا ورد أنه يعرفهم، ولكن لم يؤذن لحذيفة أن يصرح بأسمائهم. لكن واحد كما يروي ابن كثير رجل من الناس بدون ذكر اسم كان يسأل حذيفة يقول له بلغني أن أسماء المنافقين الذين أرادوا أن يغتالوا الرسول أودعت عندك؟ قال نعم. قال هل ورد اسمي ضمن هذه الأسماء؟ بقطع النظر عن الجواب، افرض ذاك خاف منا قال له لا لا، هو اللي يثير الشبهة ايش؟ السؤال. إن هذه الأسماء ما أودعت من دائرة مخابرات عادية يمكن تشتبهها وتتجنها، أودعت ممن؟ من الرسول، والرسول عن من؟ عن الله. فلما يسأل يعني يسأل يحتمل أنه اسمه جاء اشتباها؟ لا، إذا لابد عدة شيء بس يريد يشوف انكشف أو ما انكشف. أنا ما أفهم مبررا للسؤال إلا هذا. هذه القضية قلبت نسبت إلى علي عليه السلام، وعلى المعدل عشرات الروايات. هذا الجو المشحون ضد آل البيت عليهم السلام. فالإمام قال لهذا الشيخ الذي شمت به قال هل قرأت القرآن؟ قال بلى. قال هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم قرأتها. وما علاقتكم بها؟ قال نحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية التطهير. قال عجبا. طبيع الحديث طويل، وسأل الإمام، الإمام كان يحيل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال سل فلانا سل فلانا سل فلانا، نحن هكذا لسنا خوارج. هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال نعم. آيات ذوي القربى. قال وما علاقتك بهم؟ قال نحن القربى، قربى محمد صلى الله عليه وسلم. قال بالله عليك أنتم هم؟ قال بلى نحن هم، نحن هم وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من الشيخ إلا أن تاب على يد الإمام. هكذا كان الجو. قيل أن يزيد لما سمع بخبر ذلك الشيخ أمر بقتله. لماذا؟ على طريقة اقطع راس موت خبر، لأنه هذا إذا انتشر خبره يخاف أنه ينقلب الأمر عليه. فلهذا من هالقصة تعرف مدى الحقيقة استماتة الإمام السجاد في خطبته. لا تصورون فرد جو عادي كأنه مدعو إلى حسينية من حسينياتنا ويصعد براحته وأن الحاضرين كلهم من محبي، لا، في مجلس السلطة، في مجلس الطاغي، وحيث الجو والإعلام كل مشحون ضده. فكانت واقعا عملية جهادية غاية، ولولا حراسة الله وعناية الله عز وجل كان يقتل الإمام سلام الله عليه، لكن لله مقادير في خلقه، شاء الله عز وجل أن يحفظ الإمام عليه السلام. بالمناسبة كان يسأل بعضهم يقول ما معنى إصراركم على حفظ الإمام؟ طيب الإمام الباقر عليه السلام موجود، هذا السؤال ورد على رفض الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء أن يتقدم زين العابدين عليه السلام للقتال وهو مريض، لما سمع استنصار أبيه عليه السلام توكأ على عصاه، قام يتوكأ على عصاه ويجر سيفه بيده، جر ما يقدر يشيله من شدة العلة من شدة المرض. الإمام عليه السلام قال لزينب عليه السلام وليوم كلثوم ارجعيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقسم من الناس يسأل يقول الباقر عليه السلام موجود، ما تخلو الأرض على فرض يقتل عليه السلام؟ مقصود الحسين ليس هذا، مقصود الحسين أن هناك إمامة متسلسلة اقتضت المصلحة الإلهية أن تكون لهؤلاء الأشخاص سلام الله عليهم وبهذه المدد، ذلك حكمة إلهية. وبالتالي الله عز وجل جعل أسباب لجريان المقادير طبق حكمة الله، ومن الأسباب موقف الحسين عليه السلام. قال ارجعيه لئلا تخلو من إمام هذا وقت إمامته من بعدي، وهو زين العابدين عليه السلام. شايف؟ يعني إذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه، وكان قرار الإمام الحسين، أمر الإمام الحسين بعدم قتاله سببا للحفظ، كما في قضية منع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض المواقع من مبارزة الحسن والحسين عليهما السلام. لعله مر عليكم مرارا هذه المسألة، أنه في بعض المواقع طبعا هم جاهدوا وشاركوا في مواطن قتالية كثيرة بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام حسن والحسين، ولكن في بعض المواطن الإمام كان يمنع لأن هناك خطر موت، هذا الموت يعبرون عنه موت مخروم، الموت المخروم يعني يمكن أن ماذا يتأجل إلى الموت المحتوم، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالإمام كان بحسب التوصيات طبيعي والتوجيهات النبوية الشريفة التي هي عن الله بالنتيجة أن لا يسمح في تلك المواطن أن يتقدم، بينما كان محمد بن الحنفية عليه السلام يتقدم دون مانع، يعني ما سجل التاريخ أن الإمام منع من تقدمه، لأن خصوصية الإمامة في الحسن والحسين عليهما السلام غير موجودة وين؟ في محمد بن الحنفية رغم جلالة قدره. حتى قيل لمحمد بن الحنفية حاول أحدهم أنه يعني يستفزه، قال ما الفرق أبوك ليش يفرق ما بينكم، كلكم أولاد علي عليه السلام، ايش معنى يفرق بين ابن الحنفية وبين أبناء فاطمة؟ قال كيف؟ قالوا ها هو يمنع الحسنين من التقدم من البراز لكن يأذن لك بالبراز. فتبسم وقال أما علمتم أن الحسنين عيناه وأنا يده والمرء يذب عن عينيه بيده. هذا الإيمان، هذا الإيمان واقعا موقف يعبر عن غاية في الشرف والشمم. قال الحسنان عيناه وأنا يده والمرء يذب عن عينيه بيده. فالحاصل هذا المعنى صار للحسن والحسين عليهما السلام لأنه اقتضت المصلحة ألا يتعرض لخطر الموت قبل الأجل الذي حدد لهما، وهذا هو طبيعة معنى الحراسة الإلهية. الله عز وجل يحرس الإنسان قبل أن يأتي إليه أجله حرسه، فإذا جاء أجله ارتفعت الحراسة. قال أمير المؤمنين عليه السلام قال كفى بالمرء حارسا. قيل كيف؟ قال الله عز وجل جعل لكل منكم ملكين يحرسانه. لربما نفس الملائكة الحفظة الكتبة اللي يكتبون أعمال الإنسان وقد غيرهم يحرسانه من خطر الموت حتى إذا بلغ الكتاب أجله خليا بينه وبين أجله فيوافي أجل. قبل هذا كيف يحرشوا؟ ما لازم يحرشوا يقاتلون دون يحرشوا بإلقاء فكرة في ذهنه ألا يقدم على هالعمل، ألا يسافر هالسفر، ألا يأكل هالأكلة، هو ما يدري فكرة تصير بذهنه وما يدري. هذه من المعقبات، القرآن يسميها يقول له معقبات من بينه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالحاصل أعود إلى أصل المطلب، فالإمام السجاد عليه السلام إنما حرس بحراسة إلهية خاصة، وإلا الجو الظرف كان يقتضي أن الذي يتصدى لهكذا خطاب ويقف هذا الموقف ويواجه عتو السلطة الأموية بكل جرأة وشجاعة ويكشف الحقائق، كان يتوقع أن يقتل عليه السلام. فتقدم الإمام عليه السلام، ولما تقدم رفض يزيد أن يأذن له، أصر عليه بعض الحاضرين، قالوا فلنسمع من هؤلاء أنت تحكون عنهم في إعلامكم أنهم خوارج وأنه وأنه، فلنسمع منهم شيئا. فرفض. قال له سفير قيصر وكان حاضرا، قال إذن له، أما علمت أنه غلام ما عسى أن يحسن من الكلام شيئا؟ قال أولا هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، للخواص يعني، وما يقول أمام الجميع الملأ، هذا إذا صعد راح يكشف ماذا أوراقنا كلها، فينزل بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. ثانيا تقولون ما عسى أن يحسن، لا ليس كما تذهبون، إنه من أهل بيت. وكم كان عمره لأبي وأمي؟ كان عمره عليه السلام قرابة 23 سنة، إنه الإمام من ولد عام 38، واقعة كربلاء أوائل 61، فقرابة 23 سنة كان عمر الإمام عليه السلام. لهذا قالوا ما عسى أن يحسن هذا الغلام من الكلام شيئا، وإنما عبروا بالغلام استصغارا لشأنه، وإلا بهالعمر ما يسمى غلام في لغة العرب. لكن شاء الله إعزاز الإمام وإعلاء كلمته في ذلك المجلس. يزيد قال ليس الأمر كما ترون، أما إنه من أهل بيت زق العلم زقا، والفضل ما شهدت به الأعداء. يزيد هو يشهد بهذا المعنى، قال هذا من أهل بيت زق العلم زقا، هؤلاء لا يضر بهم صغر السن، فلم يزالوا به حتى أذن له. هي مشيئة الله، أراد الحق تعالى، وإلا لو الوضع طبيعي ما يأذن له، لكن القلوب بيد خالقها، إذا أراد الله شيئا طوع له الأسباب، أذن له. صعد المنبر، خطب، بدأ بحمد الله والثناء عليه، وألقى خطبة في التوحيد من أروع ما يكون، لعلنا شرحناها سابقا، وفي العدل الإلهي، ثم انتقل إلى قطعة ثانية في خطبته عليه السلام، تكلم فيها عن الوعظ والإرشاد، أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار زوال وانتقال، وأطال فيها الكلام. والخطبة التي وردت في المصادر التاريخية هي مختصر من الخطبة الأصلية، الخطبة الأصلية أطول كانت، لكن هذا الوارد وإن كان الناس يرونه طويلا لكن هو بالأصل خلاصة من الخطبة الرئيسية التي قرأها عليه السلام. حتى بكى الناس من عظمة تلك الموعظة، تدري موعظة ومن متعظ ومن قلب فان في الله تعالى متكهرب بأنوار الله عز وجل، وما خرج من القلب يقع في القلب، وبلا أقل يوجد من تأثر، ما أقول كلهم، فيهم من قست قلوبهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، ولكن فيهم أيضا من استلانت قلوبهم وعجبوا من تلك الموعظة ومن ذلك الإرشاد، وبكى بعضهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى القطعة الرابعة من خطابه، القطعة الثالثة من خطابه عليه السلام، وهي مخصصة لجملة بارزة من امتيازات آل محمد صلوات الله عليهم. لاحظوا الإمام كيف انتقى هذه المحطات، هذه العناوين. تدرون أهل البيت عليهم السلام فضائلهم لا تعد ولا تحصى، لهم من الكمالات ومن الفضائل ومن المناقب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم، ولكن الإمام ركز على نقاط جوهرية وواضحة لا يجادل فيها أحد. هذه النقطة التي اعتمدها الإمام، أو قل أن هناك ميزانين لانتقاء هذه العناوين. الميزان الأول انتقى أشياء واضحة ما يجادل بها واحد، مثل من؟ مثل شجاعتهم عليهم السلام يجادل بها واحد، مثل علمهم عليهم السلام لا يجادل فيها ذو دراية. صحيح المجتمع الحاضر جاهل ذاك، بس بالنتيجة هذا الحاضر يسأل الذي كان عندهم خبر، صحيح؟ فليكن إذا سألهم ما يتنكرون لهذا المعنى، إلا من أعماه العناد، ذاك مطلب آخر. لكن يوجد في الناس ناس يعني آخرون غير معاندين، وهؤلاء يشهدون بأن هذا واقع حق. فالإمام توخى أول شيء النقاط الواضحة التي لا يجادل فيها أحد، اثنين توخى أبرز النقاط التي تسلط الله على أهليتهم للولاية للإمامة، وما تحدث عن الإمامة بالاسم، لأن ذاك المجتمع ما كان بهالمستوى أصلا. خلي علمهم الأبجدية، أبجدية ماذا؟ الولاية لأهل البيت، مقدمات الولاية، جو الولاية. هذا بعد ما واصلين ذيك الدرجة يتكلم لهم عن إمامة بالناس لإمام مفترض الطاعة من الله، ذاك مرحلة متقدمة. والإنسان بدأ بهم بالأوليات بالأساسيات. قال وأعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. إن هذه النقاط أساسية في الواقع والكل يشهد بها. أما علمهم سلام الله عليهم فمما لا ريب فيه إطلاقا، حتى الأطراف الأخرى شهدت بمقاماتهم العلمية العالية. قول الرسول صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم علي بابها. قرنه لهم بحديث الثقلين بالقرآن الكريم: مني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ومن كان عدل الكتاب فهو أعلم الناس. وهذا أيضا ما لا يشك فيه أحد. كذلك قوله، قول أمير المؤمنين عليه السلام الذي يروي حتى المتقي الهندي في كنز العمال، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. طيب، وفي رواية أخرى ألف باب. ربما البعض كان يستغرب هذا المعنى، لكن بلغة الرموز والإشارات هذا ليس غريبا. الآن أنت برمز تدخل إلى هذا نعم الخزانة المعلومات الفضائية في الشبكة العنكبوتية كما تسمى، معروفة بالجوجل، برمز تدخل للجوجل ويفتح لك ملف، والملف ملف وملفات، تفتح ملفات إلى ما شاء الله. تحط هذا الجهاز أمامك الحاسوب وتستطلع الدنيا وما فيها، أليس كذلك؟ ما نستغرب، هذا عمل البشر، فما ظنك بإلهامات خالق البشر تبارك وتعالى. ولتصنع على عيني. فالحاصل قال: ينفتح لي من كل باب ألف باب. شهدوا، قال قائلهم: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله: علي أقضاكم. ما من أحد منهم، حتى معاوية نفسه كان إذا أشكلت عليه مسألة علمية كان ملك الروم يوجه له أسئلة، إن هو ناصب نفسه حاكم إسلامي بالشام معاوية هكذا، فكان يوجه له أسئلة عقائدية فقهية. معاوية عدة من العلم حتى يستطيع يجاوب على تلك الأسئلة، ما عند ذاك المقام العلم الذي يستحق به أن يجيب. فالحاصل كان يوجه بالأسئلة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، مر بشكل علني بحيث الإمام يعرف هاي واردة من معاوية، ومرة لا يبعث أشخاص سرا يجون للإمام يجلسون إمام عنده بعد الخطاب العام يوميا، عند جلسة أسئلة وأجوبة يوميا بعد ما ينتهي الخطاب، يقدم الناس كل من يقوم يطرح سؤاله مباشرة. يوم الأيام قام واحد قال: أنا من محبيك وأنا من أهل العراق من المنطقة الفلانية وإلى آخره، وأنا عندي أسئلة، الأسئلة ثلاثة كان موجهها ملك الروم إلى معاوية عجز عنها. من جملة هذه الأسئلة قال أعطى قارورة، قال اجعل لي في كل من كل ما خلق الله في هذه القارورة، جاب القارورة وإجا معاوية حار واستدار ما يعرف الجواب على هذا. ومجموعة أسئلة منها هذا السؤال. الإمام بعد ما كمل هذا الرجل كلامه قال له انتهيت؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، لأنه تقمص شخصية محب للإمام. قال أولا إن أكره صفة في الرجل أن يكذب. أنت لست من محبية ولا من موالية ولا ولا، أنت يعني مرسل من قبل فلان، أليس هذا الرجل كأنه ذاب لما فوجئ بكلام الإمام سلام الله عليه. الإمام رحب، قال أنا أرحب بقدومك وسؤالك وأجاوبك، لكن إياك والكذب، ليش تكذب؟ وأما ما سألت عنه فأمر قنبر قال عليه بشيء من الماء، جابوا له شيء من الماء حط بالقارورة وشده وكتب وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم صل على محمد. وعلى المعدل، ولهذا يروي التاريخ يقول أنه لما استشهد الإمام علي عليه السلام قال معاوية لقد مات العلم والفقه بموت علي بن أبي طالب. هذا يروي، نعم، كتاب الجمهور مؤرخو الجمهور هم يروون هذه الرواية، مات العلم والفقه بموت علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب، فإذا هذا مما لا إشكال فيه ومما لا جدال فيه. أعطينا العلم بعد والحلم، قد إنسان عنده علم لكن ما عنده حلم. الحلم ليس المقصود الصفح عن المسيء بالخصوص، هذا صورة من الحلم، جزئية مفردة صغيرة. الحلم الذي الله يمدح بإبراهيم أنه حليم وغير إبراهيم، المقصود بسعة الأفق والاتزان في السلوك، يعبرون عنه حليم. أول يكون عنده أفق واسع، عنده نظر بعيد، عنده حكمة وعنده اتزان في الموقف. قسم من الناس الغضب يسلب توازنه، الحليم لا، الغضب لا يسلبه ويبقى على الاتزان. الغرام الشديد يطلع من طوره أيضا تختل أحكامه، لا، الحليم يحفظ اتزانه. مع الناس اللي يعجبوه يتصرف بطريقة إيجابية، مع الناس الذي ما يعجبوه لا، يستبيح غيبتهم، الكذب عليهم إلى آخره. هذا كل خلاف الاتزان. الحليم موزون الشخصية، فأهل البيت أصحاب حلم، ومن حلمهم عفوهم وصفحهم، هذه جزئية من الجزئيات. ولذا قيل أن مروان ابن الحكم على نصبه وعدائه شارك في تشيع الإمام الحسن، جثمان الإمام الحسن، جنازة الإمام الحسن عليه السلام. الحسين إلى جانبه قال تشيعه اليوم وبالأمس جرعته الغيظ، وبالأمس جرعته الغيظ. قال أما أني كنت أصنع ذلك مع من يوازي حلمه هذا، وأشار إلى الجبل. قال ولكنه حليم، فهم يشهدون بحلمهم سلام الله عليهم. ومن حلمهم أن الجهاز الأموي، البيت الأموي الذي سبى عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله، لما صارت واقعة الحرة وحوصر صارت ثورة المدينة وحوصر بنو أمية وبقيت عوائلهم، لم تجد ملجأ إلا بيت الإمام السجاد عليه السلام. بعثوا عوائلهم مندوب للإمام، عندك استعداد تؤوينا؟ احنا نساء بني أمية بتاريخنا. شي جاوب اللي قال على الرحب والسعة، وأفرد لهم جزءا كبيرا من داره، وأمر من جواريه من يقوم على خدمتهم وتقديم أفضل الطعام والشراب لهم، كامل الإكرام والإحترام. هذه هي النفوس الكبيرة. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. حليم أعطينا العلم والحلم والسماحة. لاحظوا السماحة وإن كان قد تبدو لك أنها جزء من الحلم، لكن بينت المقصود بالحلم المفهوم الواسع ذاك. السماحة المقصود بها أن تكون النفوس سمحة بمعنى كريمة من جهة، إشارة إلى الكرم، كرم الذات. وكرمهم صلوات الله عليهم أشهر من أن يذكر، كرم الذات من جهة، ولين العريكة من جهة أخرى. يكون لين العريكة، ما يكون خشنا، ما يكون غليظا، يكون سهلا يسيرا، من رآه بداءة أحبه. كان الرسول كل من يدخل عليه يتصور أنه أكرم الناس عنده، يعني أقرب الناس إليه، يشبع بالحنان والاحترام بحيث الصور هو أقرب الناس إليه. كل من يدخل على الرسول صغيرا كان أم كبير، ما كانت طبقته، سماحتهم لين عريكتهم، وسماحتهم سماحة اليد، كرمهم بحيث أن الله عز وجل أنزل فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأنزل فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة، وهذا أيضا مما لا ينكره أحد أبدا. دخل واحد يقال له محجن ابن أبي محجن الثقفي، عدو للإمام علي عليه السلام، دخل على معاوية كان قادما من الكوفة أيام حكم الإمام علي عليه السلام، قال: من أين مقدمك؟ قال: مقدمي من أعيا الناس. أعياهم العي هو ضد الفصيح، يقال عيي يعني ما يحسن الكلام، ما يحسن الكلام. جئتك من أعيا الناس، يصعب على اللسان واقعا، لكن بعد هذا هو تاريخك أسود، شو السوي يعني، شو السوي بعد، هو التاريخ هذا يعني. جئتك من أعيا الناس، يعني قلب الحقائق. تستغرب مرات إذا أرادوا يشوشون على إنسان هو من أعف الناس وأشكاهم، يصوروا لا بالعكس تماما، يتهموا بضد العفة، إذا هو أفهمهم يتهموا بضد الفهم. وهذا بعد حب وحكي وإكره وحكي. جئتك من أعيا الناس وأجبنهم وأبخلهم. قال: من تعني؟ قال: أعني أبا تراب. قال: قبحت. هو معاوية ما تحمله، قال هو علي عدو، إحنا عداوة بيننا وبينه، لكن هذه حقائق ناصعة كالشمس، يعني أنت لهالدرجة التملق تملقنا وصل بيك إلى أن تنكر هذه حقائق، يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، من يغالط بها؟ أما قولك من أعيا الناس، فوالله ما سن الفصاحة والبلاغة للعرب شخص كعلي بن أبي طالب عليه السلام. قولك من أجبن الناس، فوالله ما قامت النساء عن أشجع منه. قوم هو هرب، معروفة قصته، حرب صفين هو هرب، وقبله ذاك اي نعم ابن العاص ابدى عورته، كان دفاعاته البريه هذه اذا صح التعبير، ابدى عورته فصد عنه الامام سلام الله عليه، وقال الشاعر: ولا خير في رد الردى بمذله كما ردها يوما بسوءته عمرو زه. وابن أرطأ أيضا نفس العمل، يتعلم من المعلم مالته، هو هذا ابن العاص أيضا، الرواية تقول أيضا برز للإمام، فالإمام الأثناء شاف وإذا بعلي عليه قد استحوذ عليه، فلم يجد بدا إلا أيضا أبدى عورته. زين، فهم يعرفون مع من. قال له: أما قولك من أجبن الناس، فوالله ما قامت النساء عن أشجع من علي بن أبي طالب، وأما قولك من أبخل الناس، فوالله لو كان له هذا اللي بي الطلبون منه يعطيكم من بيت المال، ما يعطيكم، هذا من حقوق الناس ما يعطيكم، إيه بس هو مال الخاص، لا هو من أسمح وأكرم ما يكون، لو سألتموه ماله الخاص كان ينفق ما عنده ويبيت عليه السلام يتضور جوعا بمن معه ويؤثر غيره على نفسه. هذا اللي مدحه الله به ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالحاصل، وأما قولك جئت من أبخل الناس، فوالله لو كان لأبي تراب جبلان، واحد من تبر ذهب واحد من تبن، لجاد بتبره بذهبه قبل تبنه. زين، والسماحة والفصاحة والشجاعة، هذه بعد أشرنا إليها، بعد غنية عن البيان، يعني يكفيك أن صدع، وهذا بالتاريخ كله بالعالم كله ما صاير، وهذا يروي عدد من المؤرخين من أصحاب السير في غزوات النبي صلى الله عليه وآله أنه صدع جبرائيل بين السماء والأرض، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي عليه السلام. صلوا على محمد. والمحبة في قلوب المؤمنين، هذه الفصلة السادسة، كيف قال في قلوب المؤمنين؟ لأنه لا يحبه علي عليه السلام، لا يحبه منافق، ولا يبغضه مؤمن، كما جاء عنه عليه السلام قال لا يحبني منافق ولا يبغضني مؤمن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه المحبة أولا مستندها ماذا؟ مستندها قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود كما جاء في التفسير، وهذا وارد في تفسير الفريقين، قال الود وتد المحبة، ودا وتد محبة، وتد ولاية، لهم حب خاص يتميز. هذا أنت تحس بي أو لا؟ أنت تحب أشياء كثيرة طبعا لمن أشرقت على قلبه الحقيقة، ما أن كلام بمن قلوبهم ظلمات بعضها فوق بعض، لا، النفوس الطاهرة لاعتياديه. ستتلاحظ أحيانا مسيحيين كم كتبوا بالإمام علي عليه السلام، مسيحيين وغيرهم، يعني هنالك قلوب بقطع النظر أن مسلم أو غير مسلم، هو هذا القلب الحر الذي ينشد الحقيقة، تسطع الحقيقة في قلبه يتعلق بها، السماء عند ذاك التوفيق يصير مسلم. لكن علي عليه السلام بقيمه، علي برقيه، علي بأخلاقه، علي بعلمه، بفضائله، بإنسانيته، ظهر الجميع، بحيث كتبت عنه أقلام غير مسلمة كما كتبت عنه أقلام مسلمة. وكذا الإمام الحسين عليه السلام كتب عنه الجميع صوت إنسانية، صوت عدال، صوت قيم. فالشاهد هذا الحب المميز. يقول لما نزلت الآية وكان علي عليه السلام يدعو قبل نزولها، اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا، فأنزل الله استجابة لدعائه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال وتد المحبة لعلي ولأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ثم هذه المحبة أيضا لها امتياز آخر، أنها فرض على كل مسلم، بحيث من لم يحبهم خرج عن ربقة الإسلام. هذه الخصوصية. قد واحد يسألني يقول لي شيخنا هي محبة المؤمن لأخيه المؤمن واجب، ما يجوز لأي مؤمن أن يبغض المؤمن الآخر، هذا واضح. طيب أهل البيت ميزتهم إيش؟ ها ميزتهم هنا أن إذا واحد عصى الله وأبغض مؤمنا عاديا يبقى مسلم ولكن عاصي، مسلم عاصي، مسلم فاسق. لكن إذا أبغض آل البيت عليهم السلام خرج عن ربقة الإسلام. هذا الفرق، هذا فرق جوهري. والمحبة في قلوب المؤمنين لأن الله جعلها فرضا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب ليلة ختام، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ثم أفاض بعد ذلك بما فضلوا به.